بطواميري وفي الأصفاد أمسى في دوجا لا يرى نورا ولا يرميق شمسا فمضى يذكر الله ولا يعرف يأسا ولنا دم الكاظم في الإيمان درسا قضى فيها بأوراد العبادة بإصرار وعزم وإرادة إلى أن نال والله الشهادة حظى الكاظم حقا بالسعادة هزمت سيدي تلك القيود المؤلمة بأذكار وتسبيح وتهليل فحر كنت لعل السجون المظلمة لتسمو القيود مثل إكليل هزمت سيدي تلك القيود المؤلمة بأذكار وتسبيح وتهليل فحر كنت لا بين السجون المظلمة لتسمو القيوب مثل إكليل راهب بالطوامير وفي الأصفاد أمسى في دوجا لا يرى نورا ولا يرميق شمسا فمضى يذكر الله ولا يعرف يأسا ولا ناقد دم الكاظم في الإيمان درسا قضى فيها بأوراد العبادة بإصرار وعزم وإرادة إلى أن نال والله الشهادة حظى الكاظم حقا بالسعادة قضى فيها بأوراد العبادة بإصرار وعزم وإرادة العباد إلى أن نال والله الشهادة حظ القاضي محقا بالسعادة هزمت سيدي القيود المؤلمة بأذكار وتسبيح وتهليل فحور كنت لقبل السجون المظلمة لتسمو القيود هزمت سيدي تلك القيود المؤلمة بأذكار وتسبيح وتهليل فحور كنت لقبل السجون المظلمة لتسمو القيود مثل إكليل لتسمو القيود مثل إكليل كنت صلبا كنت حربا كنت صلبا كنت حربا سيدي واجهت ليل ظلمي صبرا كنت نورا يا صبورا وبنا أشرقت يا عظيم فجرا الطوامير غدت ذكرى وإطلاع هزمت كفك أصعدا وأغلى شد بغدادا صروحا شد بغدادا صروحا شامخاتي كلها باسمك تدعو كاظم الآن الطوامير غدت ذكرى وإطلاع هزمت كفك أصعدا وأغلى بغدادا صروحا شامخاتي كلها باسمك تدعو كاظم الآن لاح فينا صبحك قد أسفر سيدي يا مولاي بن جعفر نحت فينا صبحك قد أسفر سيدي يا مولاي بن جعفر فليقم هارون ينظر بعدها الحار صدق الكاظم فيما لك قد قال فليقم هارون ينظر بعدها الحار صدق الكاظم فيما لك قد قال كنت صلبا كنت حربا كنت صلبا كنت حربا سيدي واجهت لك الظلم صبرا كنت نورا يا صبورا كنت نورا يا صبورا وبنا أشرقت عظيم فجرا. الطوامير غدت ذكرى وإطلاع هزمت كفك أصفادا وأغلى. الطوامير غدت ذكرى وإطلاع هزمت كفك أصفادا وأغلى. شت بغدادا صرخا شامخاتي كلها باسمك تدعو كاظم الآب. لاح فينا صبحك قد أسفر سيدي يا مولاي بن جعفر. لحت فينا صبحك قد أسفر سيدي يا مولاي بن جعفر سيدي يا مولاي بن. فليقم هارون ينظر بعدها الحار. صدق الكاظم في ما لك قد قال. صدق الكاظم في ما لك قد قال. باشتياق جمع الجسر أحبابه محشر بما أقيم. تدرف الدمع شوقا إلى الأطهر باشتياق جمع الجسر أحبابه محشر بما أقيم. تدرف الدمع شوقا إلى الأطهر. اليوم يا بغداد للشيعة عيدوا سيخرج البدر ستنفك القيود. اليوم يا بغداد للشيعة عيدوا سيخرج البدر سينفك القيود. فرأونا عشا مقيد لن ترى هذا الممدد. فرأونا عشا مقيد من ترى هذا الممدد. من ترى هذا الممدد. عينوه فبدت حينها محنة كبرى. ذاك موسى فتنادوا أسى الله وصبرا. نادى الطبيب فيهم فتنبئوني من يا ترى هذا الكرب أخبروني. النور من غرته قد شع فينا قد مات بالسم بظلمات السجود. واي ماما قد مات بالسم بظلمات السجود. هتف والدمع ينصب إنه صيحة مغرب. هتف والدمع ينصب إنه صيبط مغرب. إنه صيبط مغرب. فلترفعه وشيعه هذا ابن طه التلاوات. وودعه ولتندبه كل نهار همسيا. فلترفعه وشيعه هذا ابن طه التلاوات. وودعه ولتندبه كل نهار مسياد كل نهار ومسيا عز الرسول عز البتولة عز عليا والسماوات مأساة موسى تشجي النفوس بالسم في السجن لقد مات بالسم في السجن لقد مات عز الرسول عز البتولة عز الرسول عز البتولة عز عليا والسماوات مأساة موسى تشجي النفوس بالسم في السجن لقد ما فلترفعوه وشيعوه هذا ابن طه التلاوة وودعوه ولتندبوه كل نهار ومسياد كل نهار ومسياد عز الرسول عز البتولة عز عليا والسماوات مأساة موسى تشجي النفوس بالسم في السجن لقد مات بالسم في السجن لقد مات جئناك يا